Hello，金老师，好的，我们的第一个好朋友，他给了你的目标位，你能不能回去给点你？俺这地上班工也苦苦困难，俺这个干爹的，俺这家人爹的，我俺这兄弟家的干爹的对吧？看到你家俺屋里还过来一些米，他父母比俺三十万。杨幂是怎么了？我杨幂好泡泡，我杨幂爱听歌，我杨幂爱学习。啊，我不是阿廖夫的哈里嘎克人，杨幂是杨幂是台湾的克人，杨幂是怎么了？别人都不看，我也在生活中不少的那么有人不咋看，你看他稍微的好看不好意思。عند العلامة على كل علامة على العلامة الوجودية لم يجد في الآن على يمين القضاء أي يمين على كل حد لا في القضاء وهل يمين القضاء لما تكون في حق الغائب أو في حق الميت اللي مات على كل حد وتقسم ديون وتكون كذلك في حق الصابرين وهل يشكل يمين على كل حال ولا يمين قضاء وللذي فيها القضاء وجوب في حق من يعدم او يغيب جمعات مع انه في حق من يعدم او يغيب يكون غائبا وفي حق من يكون صاغيا غير ذلك لدى يعني في حق من يعدم هذا يشكل الميت كما اذا اسكن اهل بيتا على كل حال سلفت في حاجه للمال يعني ألف أو مليون أو لا ثم هذا يعني على كل حال المدين اللي عليه الدين في كسر على واحد في الدائرة كسر محقق من آخره مات مات في جو الواضح شو قصة سلكة سنقول الباطل واحد الدين أنا كان سألو كذا وكذا وهل بين عندي من القصة موشي تخلصوني في الدين يقول لك الواضح ديالو احنا ما عمش بأن على كل حال هو انت كسر كذا وكذا ولا ما على كل حال هو مات هذا اللي قلنا بان هذا الاب ديالنا اللي كسر ثمن او ذنب من عليه يحدثنا بانه ما خلصش والبغيث يعني خلص في الحياه ديالو قبل ما يموت نعم انت على كل حال رد الدين انت كسر على تم الداعي انت كنقول لك والله انت كسر دابا قول هو اللي كان دابا يعني مات إذا في يمين القضاء. علاش؟ لأن الإنسان اللي كسر من كاتب ولكن ما عرفناك خلاص تعرف ما خلصش. ما يمكنش شي واحد من وراك يقول ما خلصش المدعي مش يحلف على كل حال. يعني القضية بيني عنده وبين كسر كما كذا وكذا. وحلفنا بأنه ما خلصش في الحياة ديالو. يحلف كلش حلف. رب الدين. يعني يحلف بأنه على كل حال ديك المال اللي سلفنا له ذمة ديالو لا زال في مات على كل حال لا زال في ذمة الميت في خلص الله كيف في حق من يعدم هذا يعدم يعني يموت لأن كان على كل حال يعدم مبني المجهول وكان عازمة عازمة بوحدة معنى على كل حال يعني عازمة فثلث ذلك هذا في حق من يعدم وكذلك غائب كانوا عاد يتكسلوا على كل حال كذا وكذا ولكن تنهار شم على رمضة أو شم زبزة كذا وكذا وما ظهرش أرفعش شكوى لنا في القاضي القاضي على اثنان على كل حال كسلوا كذا وكذا ودبع على كل حال أنا مضي مخصوص في جديده وهو على كل حال غريب القاضي مش فيه على تحصيل المليارو وخلص رب الدين يقول القاضي عندك البيت لا أكيد على كل حال إلى آخره فهي قتلوا كذا وكذا فهو غايب اذا طالما شي يجيب الرويش نتاعه ولكن شوف من يجيب القاضي نتاعه ماشي خلصك فالحلف ربما يكون ديك الغائب خلصك عن كذب او الدعوة على الصبي غير البالغ اذا كنقول يعني الصبي الثاني على كل حال كسر كذا وكذا وهذا بينا يعني حلف اول ثلاثة هي من القضاء يعني اذا كنت كسر على كل حال الميت أو كالثالث للغافل أو كالثالث يعني كذلك للصبي فهو كله هو للذاتية بحق أرضه وجوبه بحق من بحق من يعدم أو يغيب ماشي ديك المعدم اللي ما تمشي حليب هو مال مش الغائب هو اللي مش حليب إلا أنت لسمن أنت غادي يحلف على كل حد يمين قضاء أي يمين ماشي قضاء كيحلف بأنها على الميت ما خلص بشيء وكذلك الغائب ما خلص بشيء لكن الغائب ماشي القاضي ماشي يحسب المسجل ويخلص القاضي غادي يحلفها حليف لأن الغائب بحيث إذا كان حاضرا ربما مش يقول بأنه خمسة بأنه على كل حد خمسة شيء يحلف على كل حد خمسة شيء والقاضي اللي انتهى ذلك الغائب والخمسة شيء ديالها وهي من وحدة ماشي على كل حال القاضي بعد انتهى وبقى واحد المدعى يعني خمسة شهور أو ستة شهور بس يقول لك خمسة أيام عاود عاود في اليمين لا اليمين يحتاج نقول يعني يمين وحدة لا عاد واحد اثنين إذا كان هذه الغائب على كل حال القاضي خادم يحسب متعود إذا الغائب تقدم وقع على كل حال يعني في الزجاج على كل حال إلى آخر الشهر أو دعوة ترجع هذا حبيب من أحلى دبا وانت حدف سيئة القاضي قضيم ولك حدف تلك باقي قريب بالضبط الله من يجي على أخر صحيح بنا اليمين الإخوة أيوة هذا هو قلنا هذه يمين القضاء أنا بيقنا وهي يمين تهمة أو القضاء أو منكر أو مع شاهد الرضا هذه أقسام على كل حال اليمين يمين تهمة يمين القضاء يعني كذلك ويمين القضاء على كل حال وش عنده شيء كلام وكتاب السنة لا يمين تهمة استحسانا يمين القضاء استحسانا ما عندهش دليل من كتاب السنة وإنما استحسانها العلماء بخلاف يمين الإنكار واليمين على الشاهد لك بالنص وقول عليه الصلاة والسلام شاهداك أو يمينه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني كذلك أيضا قضاء يعني بالشهيد والمعيد هذا أنهنا على كل حال وللتي بها قضى وجوب أي واليمين القضاء وجوب واجب في حق من يعدم إذا كنت تستلزي بذكر من يستسلو والله ما شرط أنهم يستلزي ولكن تحلف في حق من يعدم أن يموت أو يغيب أي تجب يمين القضاء في حق الميت هذا هو الذي يعدم والغائب هو الذي قال الله على كل حال ويغيب هذا من تجب يشكي اليمين واش على رفض الدين ولا على النبي على رفض الدين المدين الميت ما والغائب على غائب انسمي غادي تسلم على كل حال عندك الحجه بانه كسلم بحلف بأنه على كل حد ما سمحتم يعني ما استحلت على أحد ولا أحد على أحد فهنا نحلف إلى آخره وسبب الحق ديالك الملك باش يستوعب الموضوع بالتركة والغايب القاضي ماشي هي يحتاج التركة ديك الغايب ويخلص الغايب تحلف قال هنا على كل حال يعلم بضم الياء ومن سيمشي الدائم لم يمجد أي يموت ومن ورمشي جبنا بالدائم احنا قررنا الجلد النظر على كل حال ماشي على كل حال وروح كيف تعلق فيها الشيء ده ولكن الأصل هذا اللي كان ماشي يجيب لك النقلها لأن الكلام على كل حال ماشي دعمه الكلام اللي قال الله وين وقت دعمه مش حجة عرق هنا على كل حال ومن دفع دينا عن ميتين ايوه دون يمين الى نحيس لك المزعين ضمت إذا كشي واحد على كل حال في الورثة وقبل على كل حال أرم خلصهم من الدين لا سيدي بدون يمين لا بحيث إذا تعتمد عندك يش رب الدين وبدون يش حالف ضمن تكلف ومن دفع دين على ميت دون يمين ضمينا لتحريف المال هذا هو المستهدين نقل الذي كثيرها يعدم مبني المجهول لا يعدم يعدم وحده قال بكسرها مبنيا للفاعل وان كان المفلس يحلف ايضا مع بينته لان يعدم هو يموت ويعدم معنى يعدم فاقر ما عندوش من يخلص كسم المفلس وان كان على كل حال في اليمين ولكن وحده شنو على كل حال يعدم الإنسان اللي هو عادل، منه على كل حال عادل مفلس، معنى مفلس حاضر ولكن بالمال ديالو. كما إذا كان الإنسان كيسأل هنا في الفلوس، واحد يسأل أبي، واحد يسأل حمدان، واحد يسأل كذا، مشينا نجيو يعني دلهم يعني شي من جيب الفرق، والمال ديالو ديك الإنسان هذا المال ديالو كامل لعل ما كيساويش على أكثر من مليون، أقل من مليون، يبقى كيف المال، ولا في حفظ المال ديالو. البركة المالية قد يجي على كل حال البركة المالية قد يفرقها على أربع ديون ولكن المحصلة هنا لم تكن روح المشاطة ومش حتى القرض اللي تسأل يعطيه يعني 500 واللي تسأل على كل حال يعني الثالث يعطيه يعني على كل حال 1000 درهم لأن كان دولك البيت الدنيا ديالو الخليج تعرف المليون ديال فرصة الدنيا ديالو وحطينا المال ديالو كامل كنجيبو 10000 درهم عنده ديك 10 اللي بنتحكوا فيها ولكن تعرف شنو المفلس قال ابن رشدي قال هنا وان كان المفلس يحلف ايضا مع دينته لان قام بين المفلس مع الكبر حظ المجد لانهم قالوا هذه هي التي كتبت المعلم هنا تجيب نش لرد دعوه قد في دعوه قد لانكم قدروا ربما خلصوا لكلمه يتعلم وربما ذلك الغائب يعني خلص رب الدين قبل ما يهز يعني دعوه قضاء يقول يمين قضاء اي يمين نفي القضاء قال هنا على كل حال قالوا هذه اليمين تجب لرد دعوى مقدرة قال المرشدي وهذه اليمين كل يمين اي قضاء عندها ما عندناش شيء رسمي في كتاب السنة وانما استحسنها العلماء وهذه اليمين لا نص في وجوبها لا من الكتاب ولا من السنة لعدمية على كل حال لا نص على كل حال في وجوبها لعدم على كل حال هنا يعني الدعوة بما يوجبها قال وهذه اليمين لا نص في وجوبها يعني لا من الكتاب ولا من السنة نفس لعدمية الدعوة بما يوجبها وكل شيء يوجبها كالشرف إلا أن العلم فقه إلا أن أهل العلم رأوها هذه اليمين على سبيل الاستحسان احتياطا للغائب حيث كان دفع عن الغائب الغائب اللي غائب على كل حال لو كان حاضرا ربما يقول أنا خلص على الغيب أنا كدفع عنه قال أنا على كل حال قال هنا رأوها على سبيل الاستحسان احتياطا للغائب وحفظا على مال الغائب نفسه بالشك في بقاء الدين لأن ما حلاش الحق بأن ذلك الغائب ما خلص يقرب الدين ربما يروح عنه لأنه غائب لو كان حاضر مش يدفع عن نفسه ولما هو غائب قد مش يدفع عنه المقام قال بالشك في بقاء الدين عليه أو سقوطه عنه ما عرفناه قال ابن حارث كل من قضي له على غائبين هذا هو الغائب او ميتين هو اللي قال الغائب او يعدم او قتلين صغير نحن نقول بها او قتلين يحلفون كل غادي يحلف ما بالدليل اللي كيساندك الصبي او اللي كيساندك الغائب او اللي كيساند على كل حال الميت يحلف على كل حال انه على كل حال لم يقتضي يحلف بأنه لم يقتضي المال ديالو وقصد بالمال ديك الغائب أو وقصد بالمال ديك الميت يحلف إنه نعرفوا إن تخسروا عليه يعني ويحلفون بالله إنهم لديكم لأن إن على كل حال اللي كنا نقولوها يا إن تخسروا في مواضيع آخر كما كنا نقول إلى أحد إن اليمين رب يحلف لك على كل حال رب الدين احنا قلنا انه لم يقتضي معنى لم يقتضي لم يأخذ الدين بقى الدم الغائب لم يقتضي لم يأخذ انه لم يقتضي ولم يضع معنى لم يضع قل بالله الذي لا اله هو هل انت الذي كنت له لغائب كنت له الف ريال افعله ما بتكرنه ما اسمحش له كانت تنحل وكانت تنحل ربما مش يقول قد ربما يعني خلصه أو ربما سمح له على في الظاهر إلى اليوم على هذا البيت بقى تنجي مهائب ما سمح له يعني ما هو هدفه على كل حال ما خلصي لم يقتضي ولم يضع أي ولم يسمح يا ولم كذلك على كل حال يحل معنى ولم يحل يعني الإحالة يعني ما قلت شيء واحد على كل حال شيء واحد ما قلت لا خير ولا نعمي ولا كلا صدرها منه في الحياة الإحالة يعني كاين حاجة مثلا كثيرة إما أنا كنشبر منها وإما أقول لها أمشي عن خير قلوا شبر وحدة لذلك كنسلا نسي الثلثين الإحالة بدل ما شبرنا كنقول الخير شبر منها يقول هذا الدين على كل حال كنسلا نجي في الغائب ونجي في الميت مع أهلي ما سمحت به ولم على كل حال لم أحل غيري عليه لأن يأخذ منه ما قلت لا خير شبر منه ولا نعمي شبر منه هذا الإحالة هذا من ما قال ولم يحل وهذه اليمين تسمى يمين القضاء احنا عرفناها قال ابن عرفه شرط الحكم على الغائب بل بقضاء دين عليه مع قيام الدينه يمينه هذا القضاء يمينه يعني من كلف دين الغائب او الميت جنس الميت يقبض بك الدين ورثه ديالي او على الغائب على كل حال يمكن بعيد نتاع الدين خلص تلحيه لأن يقال على كل حال حلها لن يتمونها شرط هذا من المثلة شرط الحكم على الغائب بقضاء دين عليه مع قيام الدينة يمينه على بقاء التوحيد لأن الإسلام قد يكون الغائب يمينه على بقاء الدين عليه إلى حين الحكم له بذلك وقال في الوثائق أن الحكم على الفروع عن كل الفروع عن الدين وقال في الوثائق أن الجزائم يحلف لك رب الدين لا قبضت من فلان ابن فلان الغائب شيئا يعني على اللي كنا نقول على كل حال يقتضي ما قلت منه مش عارف مش عارف يحلف ما قبضت من فلان ابن الغائب شيئا من الدين الذي تمثلي عليه ان فلان ابن فلان صاحب احسن كلا ما قال وكذا على كل حال ولا قرضت منه شيئا القاضي على كل حال اللي هو يعني على كل حال يعني في علاش القاضي تطول وقصد يجعل ما قال قال ابن وسامي يحلف ما قرضت من فلان من فلان الغائب شيئا من الدين الذي ثبت لي عليه حق ثبت علي على كل حال حق بس يعني لا من القاضي ولا وصف شيخه او على كل فل الاولى صاحب احكامك لا ولا صاحب احكامك لا الى غير القاضي وكذا ولا قبضت منه ولا قبضت منه شيئا ولا استحلت على احد معنى استحلت على احد معناه هذا الانسان اللي غريب ما ممكنش شي واحد قال له ابلا اذا جاء يعني شخص الى الدين اعطيه من تنجي تنجي استحلت على وحده ولا استحلت يعني لم يحني على احد يعني كان يقول لصفاق يقول في الانسان كذا وكذا الله يهديك عن تقدم انا مش صفر الى اخره الى شيء شخص لي اعطيه بالجنة من عن فجأة ولا استحلت قال ولا استحلت على احد ولا احد معنى ولا احد انا ما قلتش خير او تمشي شبر منه قال ولا احد ما قال هنا ولا أقل ولا أحد به أحدا ولا وهبته له ولا شيئا منه يعني ما وهبت له النص دياله ولا ذكرت اسمه في مكانه ولا كذا ولا شيئا منه يعني ولا قدمت أحدا يقبضه منه اللي قلنا على كل حد ما تقدم ولا أحد ولا أقل ولا قدمت أحدا يقبضه منه وإنه أي ذكر الملك سنده رائد لباق عن المليل ثلاث إلى اليمين يأتي هذا كان حزب الآن إلى يمين هذا وهذا شيء ثم هذه اليمين هذا إذا على كل حد بالغائر إحنا قلنا أن تسقط أمر ذلك إلى القاضي القاضي على كل حد سؤال بينه بالغائر يأخذ كسل وكذا وكذا إلى حد قاضي قال وما كان كمشير عنه قال شيء عن الفضال أو عنده على كل حال حلبان أو قاضي ماشي يجمع من بينه خلص الديون ولكن بك التخلص الديون يقول حافي عن قاضي ماشي بشي لا إيوالي على كل حال أنت عن ديانه وغادي بيعه ويبيع السلوح لمدة 5 شهور أو 6 شهور بس يمكن نسي السوق أي شيء. أنا إذا قدرنا على الإنسان يعني قالوا قال صدحي قال الحيوة قال في حليب على كل حال ثم قال يا جاي على كل حال بالوان بير باقي من عشر قضية يعني يا نوجان بير يناير يغرايا مارس أبريل إلى آخر 6 شهور أو هو قيمته مني بيعجب أن تحاول عيد القاضي يجدك سدك الزندق رائعي إلى حلمة النواح إلى آخره ولكن في المدينة مثلا كل عام تحول اليمين تحلفت يعني على كل حال صرف ثم ويوسع النسخ ربما على كل حال يكون جاوز حمد لا يعني وحده بعد إذا كان لك الغيب تشيوه شيء هو شيء أو شيء هو جاء وتنصح بأنه جاء واتصل به في الإنسان على الغم هذا ما شوفه يا الله هذا على كل حال المقال وقال في وثائق المجموع يحلف مقام المقال ولا تعاد هذه اليمن بعد وإن مر عليها حين إذنان يعني ما عاد إذا كان الغال كذب ما دام بقي ما جشي على كل حال خلق يعني خلق 6 شهور أو 7 شهور أو عام على المتابعة القضية عودي لك قبل يمي وحلقها ولا تبعد البعض أي بعد أن حلفها وإن مر عليها حين يعني لو حلف الطالب هذه اليمينة وتأخر اقتضاؤه مدة طويلة ناشت أخر الطالب لجمع من الغائر على الحق الرائم أو الميت مثلا ثم حضر المال فلا تعادها عليه يشك اليمين نوحي وهو الصلاة لا تعني لا ذكي القدر بخلاف لو ادعي عليه على كل حال لو ادعى عليه الذين الحاضر مرة أخرى أنه قضاه بعد اليمين فيحلف وحده خلص بخلاف لو ادعى عليه الذين الحاضر لو ادعى عليه الذين الحاضر مرة أخرى أنه قضاه بعد اليمين فيحلف هذا لكن هذه يقول على كل حال يا لشيء يشيء على كل حال اليمين كان في يوم قضاء اليمين إن كان وحدها شنو هذه الصورة هذه هل أنت على كل حال حاضر إيوه نقول وسيدي أنا كنت أنا في فلوس هو لا ينكر بل سمي لو قاضي قال لك عنده شيء بينا والمتابعين ما عنده شيء بينا ما عنده شيء ايوه ولا ولا ذكى والمدعى عليه اليمين في عهد المدعى الفليم يورى على كل حد الان ما شفت المدعى عليه الان المنكر لا نقول عنك على كل حال يعني هذا المقام على كل حال هنا قال بخلاف الى اخره قال هنا ثم حضرت ثلاثة بخلاف لو ادعى عليه المدين الحاضر مرة أخرى أنه على كل حال يعني قضاه بعض اليمين. هو شوف من اللي في المدعى قال له احلف المدعى عليه هو قال له يقول تمام تدار شعرك تخلص والمقصود يديه المدعى عود هذا على كل حال المال انشد عن قبل خلوه ودك الإنسان من كفن لو بلغون يجب عليه اليمين على كل حال يجب عليه على كل حال اليمين وفعلا على كل حال لا أقل في خلاف لو ادعى عليه النبي الحاضر مرة أخرى على كل حال أنه قضاه بعد اليمين فيحلفون هذا على كل حال يمين هذه الأرض يمين الإنكار بخلاف لو ادعى عليه المدين الحاضر على كل حال مرة أخرى أنه على كل حال يعني قضاه بلا يا بعد اليمين لأن هذا لبحث هذه المسألة أنت كالداء يحدث أن تقول كذا كذا وكذا هو إنكار قالوا احلف به قالوا أنت احلف قل بعد انتقل هي اليمين تجوع الداعي ذكر مدعى عليه اليمين هو قد زعل له وقد يحلف خلص يعني فلا يحلف المدعي مش حلف يعني على كل حال غادي يشتي يحلف الويلة ايش خلصوا بعد ذلك قال شي مدة وقال له على كل حال هذاك يعني في الاخر قال له خلصني قال له انا خلصت من يحلف في خلصه هذه ما عطيني شيء الا اعطيتها واذا ما عطيتها شيء يحلف مره اخرى قال نعم تنتهي الوحده هي من الانكار هذا على كل حال يقولنا انا كنت انا كذا وكذا انتهى أي ما عندش بينه تنكر يا من ينكر وقاضي خلو خصم شدة انتقل ديك اليمين عليها يحلف أنا أنا حلف وخلصني خشي من ذلك شيء هذا عاود مش أنا إيه ولا حلف لك شيء استنى فلان يا خلصني قلت له مني يحلف تعطي شملة أنا ما أعطيني شيء عاود حال من اليمين يحلف أنا ما بقدر هذه الجوال ماشي وقضى هنا وقال هنا بخلاف اللي قال على كل حال هنا لو ادعى عليه النبي الحاضر مرة أخرى أنه قضاه في اليمين فيحلف قال ابن رشدين ولو تأخر القضاء بعد يمينه في مسألة غاية في مسألة غاية إلى أن جاء خروجه يقول غايب جاء ونحضر في البلاد فأقام معه مدة عوض المغرب لو جاب أن لا يقضى حقه على كل حال حتى يعني بضغطة ثانية لأن الشك هنا حاصل لأن كما كان الشك بالنك غائط على ما جاشي ولا شعر يقول له ولا من يجد على ورد الله يقول أن من يجد خلصه يعود يقول كما كان أول مرة على كان فريد الجفت كان من حق الناظر أن يجد كما يقول إلا إذا ما حدث الشك الذي أو جابها من أول من تحتاج لأنها عشق ما محضر ما عندنا مقول للقمر ولا من احتفظها إلا إذا ما حدث الشك الذي أو جابها من أول من تحتاج ويشمل أيضا على كل حال ما ذكره المسلمون من قوله وكذلك الدين المنجم لا يجب عليه أن يحلف عند كل نجم إلا على كل حال أن يقدم في خلال على كل حال أجال أو يبرد ما من النجوم بحيث يمكن أن يكون قضى الدين الثاني على كل حال أو كلا هذه واحدة الدين لكم منجم هذا على كل حال الدين منجم هذا الإنسان كسأل على كل حال الفلوس هذا مضمون ولكن عنده كسأل عليه سبع أنت كسأل مثلا ألف دريال وألف آخر وألف آخر تتلف ولكن شوف واحد ألف يعني مش انتهى الأجل ديالو فين العين صغير وألف آخر مش الأجل ديالو العين صغير هل عيد الأضحى عمون الجن قصر يعني والألف الثالث ألف الثالث مولد على شيء حين الأجل ديالو وعلى كل حال وقد يمكن الزل شافك الدين هذا اللي هو من الجديد هو مدين آخر على كل حال ويمين واحدة ولم تتلف نزل له ولكن من الجمع واحدة آلف بس يجمل على الجديد على كل حال واحدة مثلا بالعيش كبير واحدة على كل حال يعني في العشر أو شهر العشر فيجمل الدين الأجل هذا مخزن هو تحلف إنه يقول له كان سبب تتلف نزل وكان داخل ولكن هذا قريب ولا قلم نقول بعد ذلك إلى آخره حلفت يا يمين واحدة وصلي على كل حال ألف جريئة أجل جريئة والألف راح شنو؟ تايك من أجل جريئة والألف راح تايك من أجل جريئة هو هذا من على كل حال فهنا يمين واحدة ما دائما طال الأجل واحدة على كل حال واحدة ألف يعني في العصر عام 2013 والأخرى مش من أجل جريئة كان 2014 وعلى طال المدة لك مهما خلص لي اشتني حتى العود لي من عليها لأن طال المدة ربما كان يخلصك طال هنا على كل حال لا يجب علي أن يحلف عند كل نجم إلا أن يقدم في خلال المدة أو قريب يعني جعل كل في خلال أجل إلا أن يقدم في خلالها أي أجل أو يبرد ما من النجوم بحيث يمكن أن يكون قضى الدين الثاني على كل حال أو قال شرح قصه وهذا وخلت على اليمين ما أشار إلى يمين المنكر فقال ولليمين أيما أعمال فيما يكون من دعاوى المال الذي ما عد من التبرع ما لا يكون في الحال عند المدعي إلى آخره هذا اليمين يقول على كل حال يمين الإنكار يمين الإنكار وهذا عند الثلاث قولي عليه الصلاة والسلام شاهداك أو يمين هذا معلوم هذا هل يتكسر في حاجة إلى آخره والبينة عنك هو يقرأ أو يقرأ إلى آخره هذه مش شكرا قد مش البينة عندك القرأ ويقولون وش حلف لك يمين الإنكار يمين الإنكار يقولون هذا يحلف له إذا يحلف ولا ما يحلف يحلف وهو ذلك وهذا هو قول عليه الصلاة شاهداك لك عنك الشهود بأنك سأل عن الدنيات أو قرأ خلصا وهو كين أخرى وإنت ما عندك الشهود يحلف له هذا يمين الإنكار لا يمين كيف أخرى هذا يقول لسيدي أنا ما أستاني شيء وإنت ما عندك بينا إذا يحلف له وللمين وللقر على كل حال وللمين أيما أعمال فيما يكون من دعاوى المال إلا المعد من التبرع يعني التبرع وللمين خبر مقدم عن قوله الإعمال أيما أعمال فيما يكون من دعاوى المال من دعوى تقتضي عمارة ذمة سيقتضي لو قول لك الانسان سالوا لو قولوا على كل حال الذمه ديالك معمره بالدين ديالي ماشي خاليه معمره بالدين ديالي معناها كان سالف فلوس ديالي عندك هذه عماره ذمتي قال مدعون قال تقتضي عماره ذمتي حلف بي عليك مئه يعني كان سالف مئه الذمه ديالك معمره بالدين ديالي ويمكن المطلوب يقول لهم الله يشرع ويبين ما عندك ايوه فيحلفون كل حي ان كان والمدعى عليه باليمين فيحلفون يا هذه على كل حال يقتضي عماره ذمتي فيحلفون او كذلك او اخلاءها او اخلاء قومه قضيتها شنو الاخلاء كما اذا كان الانسان بكذا كسال من كان وبينك يقول اخي الكريم قال تلك الذمه ديالك معمره بالناس ديالي ويقول لا واخ باش حلفت انت ما عندكش بينه القاضي هذا شنو انت اللي تقول الانسان كذا وكذا ما نكرش قال لي يا اخي اللي كسالني يعطيني خلاص الذمه ديالي كانت معمره بالناس ديالك ولكن دفعت لك المال ديالك فانت تقول ما دفعتي شيء يقولوا على كل حال يعني دفعت لك لكن في النوري عمارة الذمة كل مش حليف المدعى عليه الإنكار هذا تنكر أو إخلاءها كقوله في المدعى عليه خلص قضيتك فيحلف الطالب شوف هذا في المدعى عليه يقول له يقول له عمرة ما سجدت هو اللي مش حليف جاب الآن المدعى عليه يقول له سجدت في مصر الله يجزيك إيوة وخلصني يقول له خلص صح مش حليف المدعي الداعي الذي لا إله إلا هو الذي لا إله إلا هو فيحلف على كل فيدعي عمارة الذمة أو إخلاءها لكن يدعي عمارة الذمة يقول كسل هو على أنكر ويمشي وإذا قال لك ودي ثاني نصح ولكن خلص صح انتم الداعي ما تحيل قال هنا على فيحلف أو إخلاءها معطوف على قول عمارة الذمة ليه تقتضي عمارة الذمة أو تقتضي إخلاءها الذمة كقوله بفعل المدعي للمدعي يحل قضيتها فيحلف الطالب المدعي في النسخة الثانية دعوى المال دعوى عيبة الحيلين أو التصرف به يعني والله في معناه يعني من الإحلاء والعطية هكذا يعني الطريقة اللي هي كثيرة فيقول وهذا نسمح له هبة يا أو نحلة تعني شي مناسبة العود أو الزوج أو لا الله يسمح به وعلى كل ثم استثنى من دعوى المال دعوى هبة شيء أو التصرف به ونفي له يعني من حال وقال وقال الذي لا بد من التبرع ما لم يكن في الحال عند المدعي ولما الإثم على كل حال ليحطك الكلام وقال لها سيدي عمر ما سميته ولمشحن وإذا قال لك تستني ولكن خلص صار أنت يقول ما خلصتني أحلمت المدعي أرى مسألة لنا هنا هذا المدعي فمثلا كالسن هذا يقول على كل حال سيدي فقال سيدي ما سنوى في الأخير شيء يقول لك هذا شيء يقول لك لأن الجرية وواقع في الجنة اليدي إيوة ولكن إن جوا هذا الثاني ماشي سيد الثاني الدعوة الهيبة إيوة لا يقول على كل حال يقول لك أنا ما وهبت لك شيء نقول لا يقول لا وهبت لك شيء والإنسان يرجع شيء في الهبة اليد الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب الذي يعود في عين في قيده إيوة نقول انتهى هو اللي يقول لك يعني وهبت انت يقول انا ما وهبت اخي اذا جبت ما يرجع لك انا وهبتي يا سيدي عين انا ايوا خلص يا سيدي وهبت اخي مش قول انت على كل حال يعني احلفني وعلى احلفني او مش قول على كل احلفني ما وهبت شيء لا هذا شوف هذه على كل حال عظيم جدا لانه هو اللي كنت وانت تقول ويقول لك أنا ما هاتش إذا على هذا ما فيش لي من ذلك أو قال على كل حال هنا الذي ما رد من التبرع فلا يمين في عن منكر كل كان اللي كان كان كان كانوا الفلوس يقول وأنا ما وهبت شيء هو اللي يقول وهبي ما قال فلا يمين في عن منكر لا مدعي ما حلفش لا هو اللي يقول لك أنا ما وهبت شيء والأصل هو عدم الهبة فلا يمين في عن المنكر على المشهور وفي الجلاب يحلف المدعى عليه الهيبة فإنك لا حلف يشهد المدعي ولكن وأخذها ولا تشهد فقال الذي ما عند من التبرع فما لم يكن في الحال عند المدعي هذه قضية أخرى الذي ما عند من التبرع ما لم يكن شيء المدعى فيه على الهيبة مثلا في الحال أي في حال يشهد الجرى عند المدعي على وفي حوز المدعي فحينئذ يحلف المطلوب الموضوع كل وقت الموهوب لا يقل على كل حال وهذا احلف بانه وعده لانك كانك تسبق عنده فقط الباجي من كسب وهذا الشيء العظيم دعا فيه هبة في الحال اي في حال الدعوة عند المدعي يقول على كل حال أنا ما وهبت لك شيء وفي حوزه فحين إن يحلف المطلوب كل يسأل المطلوب على كل حال الطالب المطلوب الباجي إن كانت الهبة بيد غير الموهوب فلا يمين عن الولي وإن كانت تحت يد الموهوب كل كتاب يقول لك يعني وهبت عليه الكتاب مثلا وهو عدد وذلك الكتاب أعطيه واحد الإنسان هو يقول لك يعني زيت كل أعطيه عالية خمسة سجية هو قال له هبه وبقي عند الكلب فعليه اليمين كانت بمعين بذلك او بالذمة الدليل على هذا يصحح هذا القول ان من استحق عرضا بيد رجل لم يحكم له حتى يحلف يعني انه على كل حال لا باع ولا وهب هذه قضيه على كل حال من استحق عرضا شيء عرض لا مش اقول الكتاب الموضوع على كل حال عن سلحة شيئا يقول الشبيات هذا لا لا هو يقاقد من استحق عرضا بيد رجل لم يحكم له به حتى يحلف انه ملعى ويقول وسيل الشبع عندي سلحة شيئا انت نقول وسيل الشبع عالية هو يقول لك شخصيلوني هيبا لا ولكن الشبع عنده عندي على الإذن على كل حال يقول لك عن شيء يقول لك مواقعي هو يقول يعني يبتلي هذا يعني تجربه ما عنده عن انه ماذا يعني الحديث انت لانك على كل حال ثم وهبت اخرج الدعوه انت واختلف في دعوه الاقاله فقال ابن رشدين هي من جرى على كل حد علمه وللعن الشيوخ فيها اليمين إن كان الشيوخ بيدي على كل حد المدعي أو كان له به تشبيه على كل حد تشبث إقالة هذه على كل حال إقالة أنا على كل حال شرف مني كتاب أنا سألت في كتاب أنا بائع وأنت مستعد بعد ذلك على كل حد الكتاب اللي بعثوا لا ولا عندي نقول لك ولا شيء منا في الكتاب أعطيه الكتاب نقول لك أنا ذيك الكتاب وقعت فيه الإقالة شنو رديت في الكتاب ديالي وردك بالزيادة هذه الإقالة علاش كما إذا كان الكتاب يعني على كل حال نفيس كسوة ثمن وانت بعثوا لك على كل حال واحد الثمن بخص ربما ما عرفش الثمن ديالو انت عندك الرغبه في الكتاب بعتك العلامة السوري مثلا لا وباقي ما خلصت ديك الليلة وباقي عندي ديك الكتاب انا جيت في يوم لا غادي ندير لا غادي نتبعت فيه نقول لك انا ياه درت لا ايوا ولكن وقعت استقالة على ما نظهر لي شي ردي لي الكتاب ديالي وغادي نرد لك كل شيء انا نقول باقي نقول انا اللي قال هو اللي قلنا انا نبيعك قبل انا شريك هذا الإقالة صحيح يعني فصل في الإقالة وهذا على كل حال في دعوة الإقالة فالإمير الدين هي من دعوة التعويش المعروف شكو هي هذا المعروف بها الحال اللي يقولنا يعني يقول يعني وهذا الحروب ويعد الشيوخ فيها اليمين إن كان الشيخ بيد المدعي أكثر عندي أنا المدعي أنا كنت في الإقالة يعني أو كان له المدعي لم يعني أو كان المدعي به تشبث فالباقي ما شو عندي ولم يعجبني على تعلق حيث عندي قال ابن عتاب يا وصاحبه ابن القطان لا يمين علي في ذلك يا لا بشبهة على كل حال لا بشبهة إلا بشبهة كيف الشيخ شبهة مثلا وعالم قصر الماضي فقط وفي الإقالة ابن عتاب يرى وجودها بشبهة المختبرة يقول يمين دعوة المحرم من دعوة الهيبة معناه حيكون أقول لي أدق لي وهبت لي المعروف معناه المعروف هي الحاجة تكون مثلا لشيء بالفلوس حالة الطالب اللي يجيبش في المعروف لو خلص يكمل المعروف ما خلص هذا معناه هذا المعروف يعني بخير